تقول حيوي. نعم. قال واردده ياء واوا إن يكن عنه قرب. أما إذا كان ياء إذا كان ياء وأصله الياء فيبقى على حاله ما يرد إلى واو. حي نأخذ منين؟ من الحياة. فالياء الثانية فيه أصلية ولا منقلبة؟ ها؟ الياء الثانية في حي أصلية ولا منقلبة؟ يا إخواني أصلية هي حي، قلنا من الحياة فالياء أصلية أولى أصلية ما في إشكال. حي زيد أو نقول حوي زيد، ها؟ إذا أردت أن تخبر عن شيء شخص حي، حي الشجر حوي الشجر، صح؟ ما إذا الياء أصلية، حي الياء أصلية، تبقى الثانية على أصلها، الثالثة تبقى الأولى على أصلها، والثانية تغلب واو كما سبق، فنقول حيوي. يقول المؤلف واردده واوا، الثاني من نحو حي، ارجده واوا إن يكن عنه قلب، يعني إن كانت الياء الأولى في نحو الحي قد قلبت عن واو فإنها ترد إلى أصلها، مثل طي. طي فيه ياء مشددة بعد الحرف الأول، مثل حي طي، ها؟ مثل حي، لكن الياء في طي الياء الأولى منقلبة عن واو وأصلها طوي، أصل طي طوي، لكن لعلة تصريفية قلبت واو ياء. يعني عندما ننسب إلى طي، ها؟ طي نقول طو، ها؟ لا لا هذه طي طي، نقول طووي، نقول فيها طووي. منين جتنا الواوين عندنا؟ اثنين رددناها الى اصل، والياء الثانيه من الاصل تقلب واو عند النسب ولا لا؟ فحينئذ نقول طووي. انسب الى لي، لا لاووي، لاووي كذا، لأن لي أصله من لوى يلوي لويا، وأن لغتنا احنا العامية نقول لي ولا لو لوي، لا العامية لا نقول لا نقول لوي، والله لواه لويا، لواه لويا عظيم، لواه لويا عظيما، لويا عظيما ولا لا؟ والصواب لواه ليا عظيما. طيب انت تريد ان تنسب الى شيء، شيء تعرفون الشيء ما هو؟ ها؟ يعني شويت مثلا لحمه اولى. طيب شيء تقول شووي، شووي أصلها واو من شوى يشوى، أصلها الأولى الياء الأولى واو، لأن من شوى يشوي، مثل طوى يطوي، لوى يلوي، كذا شواه يشوي شيء، يعني شواه يشوي، لا من الشيء بمعنى الشيء، لا الشيء اللي بمعنى يقول شيئي، لا شيء، نعم، ها، ها، أي من بلد تسمى نوى. طيب الآن عندنا نوات، نوات كيف نسب إليها؟ نووي، نوات التمر، تعرفون نوات التمر؟ أي نعم، ما هي بالقنبلة النووية، نوات التمر. واحد مثلا ياخذ النوى من التمر وبيع، نقول فلان نووي، وعلى لغتنا نحن نسمي النوى عبث نقول عبثي. وعلى من يسمونه خصم هو خصم خصمي. نعم ايش تمر؟ لا كيف نجيبه تمري؟ ما تدخل في كلام المؤلف فعل وفعل وفعل لأن تمر ساكن الوسط هي محرك فتبقى على منها عليه ونقول فيها تمري. نعم اي نعم. ومثلها. ثم قال المؤلف وعلم التثنية تحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. علم بمعنى علامة. علامة التثنية احذف إذا نسبت، فإذا نسبت إلى مثنى وجب أن تحذف علامة التثنية. زيدان نقول بالنسبة إليه زيدي، نحذف الألف والنون. بحرين بحري، نقول فيها بحر، ولا نقول بحريني ولا بحراني، وإنما نقول بحري. ليش؟ كيف؟ عجيب. هذا نسبة خاصة لي. طيب على كل حال بنتي اين التثنية؟ علم التثنية المزيد. وعلامة التثنية ألف ونون أو ياء ونون. فنقول في النسبة إلى المثنى الزيدان نقول الزيدي، ونقول في البحرين البحري، ما نقول البحران، يعني يجب أن نحذف علامة التثنية. قال وعلامة التثنية احذف للنسب. وفيها خلاف المسألة، فيها من يرى أنك تبقيها وتقول بحراني وبحريني إذا نسبت إلى المنصوب. قال ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. مثل ذا وش يعني؟ حذف العلامة في جمع تصحيح وجب. مثلا المسلمون ننسب إليها ونقول مسلمي، ولا نقول مسلموني. نعم أليس كذلك؟ طيب مسلمات، مسلمي. شجرات، شجري. شجرات شجري. وهكذا. إذن علامة الجمع وعلامة التثنية يجب أن تزال تحذف لأنها على تقدير المنفصل، إذ هي علامة زائدة على بنية الكلمة فوجب أن تحذف. طيب والله أعلم. ها كما ذكر السالم والمثنى أنه لا يعرف إعراب المثنى وإنما يعرف بحركات على النون مثل حين ودين وما أشبه ذلك. على هذا الرأي ما نحذف العلامة، فماذا يقولون؟ سكنت البحرين وسافرت إلى البحرين. نعم وسالت البحرين، يربون بحركات على النون. على هذا الرأي ننسب إليها بدون حذف، فنقول بحرين وبحرين، لأننا جعلنا النون كأنها أصلية حيث جعلناها تعرف بالحركات. واضح؟ قولوها يا أهل البحرين. يعني إذا ننسب إلى بلادكم فنقول بحرين، بحريني. نعم هذا القانون. نعم من جاء في الآية؟ إذا كانت مرفوعة. يعني إذا أم المعنى تقف يمكن إذا جعلنا عرف وقت مرفوع. أين؟ من الرون؟ من لا لا لا لا طيب. ما معنى قول لأن كثير من الناس لا يعرفون كيف ينصبون، ولهذا إن شاء الله عند النية إذا خلصنا ذلك أن نعطي كل طائفة منكم أو كل فرد منكم بيان كلام النسب، مثل واحد يبين المنسوب إلى ألف التأليف وهذا إلى ألف المنزولة وهذا إلى ألف المليار وهذا شرطة، ولنبهتكم على هذا لتستعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وثالث من نفس طيب حذر. ثالث مبتدع وسوغ لابتدائه بالنكره انه موصوف من نحو طيب، وجمله حذر خبر موصوف. حذر من الذي حذفه؟ النحويون او اهل اللغه؟ اهل اللغه. طيب كم كلمة طيب؟ أربع كلمات. الثالث منها هو الياء الثانية في طيب. إذا نسبت إلى طيب ونحوه يجب أن تحذف الياء الثانية وهي ثالثة الحروف بالنسبة لكلمة ككل هي الثالثة، وبالنسبة للياء هي الثانية، فتقول في طيب طيبي طيبي، وتقول في جيد جيدي، وعلى هذا فقط. كلما أتت الياء مشددة ثانية مشددة ثانية فإنها تحذف الياء الثانية من هذه الياء المشددة. نعم. طيب كيف ننسب إليها؟ نقول طيبي، مثل ما نقول في طيب طيبي، فنقول في طيب بالنسبة إلى طيب طيبي، ولكنهم أهل اللغة يحكمون ولا يحكم عليهم، يقولون فلان الطائي، ما يقول فلان الطيبي، فيجعلون الياء ألفا طائي. لو أن أحدا من العرب الغرب جاء يكلمنا قال فلان الطائي، يقول لحمد؟ ها؟ ما نقول لحمد. ليش؟ نقول هو الحاكم عليه. لكن كيف قال وشد طائي؟ ماذا نعرف الفرق بين النذر وبين شد؟ شذ باعتبار القواعد، وندر باعتبار استعمال العرب. فاللغة القليلة يقال فيها ندر، واللغة المشهورة الكثيرة لكن خارج عن قواعد النحو يقال شذ. يقال شذ لأنه فرض نفسه باستعمال العرب له، لكن خالف القواعد فيكون شاذا. لكنه شاذ يعمل به ولا يقاس عليه. الشاذ في الحديث ما يعمل به، قول ولا ما يعمل به، لأنه ضعيف ضعيف بشروط الصحيح أن يكون شاذ. لكن الشاذ في اللغة العربية يعمل به ولا يقاس عليه. فأنا إذا قلت مثلا جاءني فلان الطائي ما تقول لحمد، بل أنا أعمل به لكن ما أقف عليه. نعم. إذن قاعدة من هذا البيت: كل اسم رباعي ثانيه ياء مشددة ماذا نسمع فيه؟ أي لعين الثانية. فإذا قال إنسان ما تقول في قول العرب الطائي، نقول هذا خارج عن قياس شاذ. طيب. ثم قال المؤلف: وفعلي في فعيلة الحزن. وش اللي حصل من تغيير الأصل الوصول إليه؟ فعيلة نقول بالنسبة إليها فعل، جريدة نقول جرس، صحيفة صحفي، صح؟ وش اللي حصل؟ لو أننا أبقينا حروف المنصوب إليها لما هي عليه لقلنا في صحيفة بالنسبة إليها صحيفي، وفي جريدة جريدي، وفي غريزة غريزي، وفي غريزة غريزي. إذا غريزي غلط، وش الصواب؟ غلط. في عقيدة نقول عقد، ما نقول عقيدة، عقيدي ما نقول، نقول عقدي، لأن فعيلة تحدث يوم تحذف يومها وتفتح عينها. فنقول كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فعلي، ولهذا قال فعلي في فعيلة التزم. تزم لغة مؤشرة، لو أن يظنك صحيفة صحيفي وشريدة شريدي وعقيدة عقيدي، ها؟ ما في الشك أولا، شرعا ما في الشك، لكنه لغة فيه. وفعلي في فعيلة ختم، وفعلي فعلي في فعيلة ختم. إذا جاءت كلمة على وزن فعيلة وأرادنا أن ننسب إليها لازم نحذف الياء مثل ما قلنا في الأول، فنقول في عنيزة إذا نسبنا إليها عنازي، ولا نقول عنيزي، ما نقول عنيزي، نقول عنيزي، بريدة بريدي، ولا نقول بريدي، نعم، تهينة تهينة، ولا تهينة تهينة، وعلى هذا فقط. إذن فعيلة النسبة إليها فعيلة، قاعدة مختلفة. يقول مؤلف وألحق معللان عليا من المثلين، وش المثلين؟ فعيلة فعيلة وفعيلة، هذا المثلين، لكن بما التأوية قول ألحق معللان، معللان يعني اللي أخذ حرف علم، عريا من التاء، لأن فعيلة فيها تاء، فعيلة فيها تاء، عريا يعني خلي من التاء أو خلى من التاء، عريا يعني خلى من التاء. الحقوق بما التاءوهية، يعني الحقوق بما فيه التاء. فالمعلم المعلم لام إذا عريا، إذا علم من التاء فإنه يلحق بما فيه التاء وينسب إليه على فعل أو فعل. مش مثاله عدو، عدو أصله عدي، عدي بن فلان، أنصف إليه عجاوي. لو أردنا أن ننصف على لفظه لقلنا عديوي عديوي، ولكن ما ننصف إلى لفظه، ننصفه كفعيلة وفعل. قصي نقول قصوي، قلنا لا قصوي، كما نقول في عنيزة عنيزي، هذا نقول أيضا قصر. فعدي وقصي ينسب إليهما فيقال عدوي كفعلي، ويقال قصوي كفعلي. الأول عدي وش مثال له؟ مثال فعيل. والثاني قصوي قصي على فعيلة. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن ما خلى من التاء وكان معتل اللام فحكمه حكم المقرون بالتاء، أي أنه ينسب على فعل أو على فعل. قصي آخر نقولها قصي. نعم. طيب إذا أفاد المؤلف رحمه الله أن ما خلا من التاء وهو على هذا الوجه فعلي أو فعيلة أو فعيلة فإنه إيش يلحق به، وفهم من قوله معللام أنه إذا كانت لامه صحيحة فإنه شاذ، إذا كانت لامه صحيحة ونسب إليه على فعلي فإنه يكون شاذا. نعم. فمثلا قريش، قرش قرشها قرش عارف ما العرب لها، لكنه على قاعدته شاذ. لماذا؟ لأن اللام في قريش معله ولا غير معله؟ اللام في قريش معله يا أخوان، ما هو معله، عينه من أصح ما لامه من أصح ما يكون. نعم. إلا كانكم أنتم تقولون لازم نخلي لامة معلولة عند طبيب لها. المهم أن قريش لامه صحيحة ولا وش وزن قريش؟ بعين اللام صحيحة. فكان مقتضى ما قال من مالك وألحق معللا منه أن نقول في النسبة إلى قريش إيش؟ قريشي قريشي رحمه الله، لأنه لم يحكم بإلحاق الخالي من التاء بما فيه التاء إلا إذا كان معللا، وبناء على ذلك فإذا كان صحيح اللام فإنه يجب أن ينسب إليه من غير طريق. ونقول بالنسبة إلى قريش قريشي. طيب ثقيف، ثقفي ثقف، واللام في ثقيف صحيح أو معلل؟ صحيح. ومع ذلك العرب يقولون ثقفي، ومقتضى ما قعده مالك أن يقول ثقيفي. إذا يكون قولنا في النسبة إلى ثقيف ثقفي يكون شاذ، وإلى قريش قرشي كذلك يكون شاذا. ولكن وهذا رأس بوي قال إن هذا شاذ فيحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. الصهيب وش يقول فيه؟ لا نفهمش على القاعدة. نقول لصهيب صهيبي ولا نقول صهيبي، لأنه ما سمع هذا، ما دام ما سمع يمشي على القاعدة. ولكن بعض المكويين قال إن قريش وثقيف وما أشبهه مما كان العرب ينسبون إليها على فعل أو فعل بكثرة كافرة يدل على أن هذا قياس وليس بسماعي، وعلى هذا فيكون مضطردا لا شاذ. فيجوز لي أن أنسب إلى صهيب في صهيبي وصهبي، صهيبي وصهبي ولا مانع، لأن العرب قالوا في قريش قرش، وهذا مضطرد عندهم ولا يعرفون قريشي أبدا. فإذا نقول قرشي وصهبي وثقفي وفرابي نسبة إلى إيش؟ إلى فريضة، نسبة إلى فريضة نقول فرض. أما نسبة إلى فرض نقول فيها فرضي فرض على عرف. لكن عندما ننسب إلى فريضة نقول فرضي. نعم كما قلنا في فعيل كما قلنا فعلي في فعيلة الفزء. ثم قال وتمم ما كان قد طويلة وهكذا ما كان كالجليلة. لا وتمم عزيز مقدم عاشر وتمم ما كان كالجليلة قد طويلة وهكذا ما كان كالجليلة. طويلة على وزن فعيلة على وزن فعيلة. مقتضى قاعدة إذا نسبت إلى طويلة نقول طولي طولي فأحذف منها. لكن المعرفة تمم يعني بالمحذف ينسب على لفظ. فنقول بالنسبة إلى طويلة طويل طويل كذا. إذن هذا كان استثناء من قوله وفعلي في فعيلة الكذب يعني ما لم يكن كالطويلة. حويلة حويلي يقول حويلي عليلة عليلي يأتي. طيب ننظر الآن في طويلة وش السبب منها خارج. السبب لأنها معتلة معتلة العين طال يطول عينها معتلة فيها رمد تحتاج إلى علاج. وحيث إن عينها مرمودة أبقيناها على ما هي عليه. إذا كان نبينا نحرقها وهي مرمودة يمكن هذا يكون عليها مصيبة فخلت تبدأ عينها. فنقول في طويلة طويلي ولا نقول طويلة كذا. إذن كل فعيلة مثل فعيل تبقى على حالها. وهكذا ما كان كالجليلة أيضا نقيها على لفظ. فنقول بالنسبة إلى جليل جليلة جليلي جليلي. ونقول بالنسبة إلى جميلة جمل. نعم لا تقول. طيب قليلة قليلي ليش خرجت؟ لأنها مضاعفة جاء فيها اللام مقررة ولا لا؟ فيها حد مضاعفة اللام جاءت مرتين فيها. فنقول في قليل في قليل قليلة نقول فيها قليل. جميلة عزيزة عزيزة عزيزة مضاعف كذا. إذا شديدة شديدة. الخلاصة الآن كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فيها فعل إلا إذا كانت معتلة العين أو مضاعفة. مضاعفة العين فإنها تبقى على لفظ. طيب ما لم يكن فيه التاء من فعيل أو فعيلة فإن كان معتل اللام ألحق بها وألحق معللا عليها. وإن كان صحيح اللام لم يلحق وما ورد عن العرب فهو شاذ كقرشي وثقة. هل ورد على العرب في الكلام من الزمن كان يكون شيء اللي ورد وحكيم حكيم وطبعي حد الهدى لله؟ لكن هل ورد على الكلام اللي ورد الشرط اللي ورد لكن هل ورد على الكلام؟ صحيح. نعم هو هذا غرائب يعني كان ينبغى أن نقاعد الغرائب. ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. نعاد الآن ندور كيفية تثنية المقصور والممدود. حمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. كيف ينال؟ ينال بالفتح. أقولك ينال. وهمزة ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، يعني أن الممدود يعامل إذا نسب إليه معاملته إذا ثني. وابن مالك يقول في المثنى الممدود قال وما كصحراء بواو ثنية ونحو علباء كلاء وحياء بواو وهمز وغير ما ذكر صح وما شد على نحو قصر. إذا ما لازم نرجع إلى كيفية تثنية الممدود. وما كصحراء، صحراء هذه الألف فيها ممدودة للتأنيث. ألف التأنيث يقول المالك بواو ثنية، فنقول صحراوان. النسبة مثل الثنية، نقول بالنسبة إلى صحراء صحراوي، ولا صحرائي صحراوي، لأن صحراء إذا ثنيت وجب قلب همزتها واو، فإذا نسب إليها يجب أن تقلب همزتها واوا، فنقول في صحراء صحراوي كده. طيب وما ونحو علباء كساء وحياء بواو أو همزة. علباء الهمزة فيها للحرف، كساء الهمزة فيها أصلية، الهمزة فيها أصلية. فإذا إذا كانت الهمزة في الإلحاق كعلباء، أو كانت الهمزة أصلية ككساء نعم وإداء وما أشبهها، فإنه يجوز فيها الوجهان، إبقاؤها على أصلها وقلبها واو. فنقول في النسبة إلى علباء واحد يأكل العلباء. تعرفون العلبة؟ العلبة الأعصاب اللي في الرقبة. واحد عنده ما شاء الله معدة قوية، يقول له كل اللحم الهبر، لا يقول له أنا باكل العلبة. الأعصاب صعبة، فنقول له في النسبة إلى العلبة نقول هذا علباوي أو علبائي، يجوز وجهان. طيب كساء الهمزة أصلية، يجوز أن نقول في النسبة إلى كساء كسائي وكساوي. قول إن المالك يقول بواو أو همز. طيب ورجاء، رجائي أو رجاوي. بناء، بنائي أو بناوي. وعلى هذا فقس. ها؟ مش كلمة. مش نقول؟ حمراوي. وما كصحراء بواو ثنية. صفراء، صفراوي. سوداء، سوداوي. أما سوداني فهي نسبة إلى سودان، ما هي نسبة إلى سوداء. طيب وغير ما ذكر صح، فمثلا قراء والضاء، كثير القراء وكثير الوضوء. الهمزة هذه أصلية لأنها من قرأ ومن توضأ، فالهمزة أصلية. فنقول في النسبة إلى قراء قرائي، وبالنسبه الى وضاء وضائي. اذا البيت هذا واضح معناه، فصار الذي النسبه الى ما فيه الهمس يكون على ثلاثه اوجه، اما ان تقلب الهمزه واوا او تبقى على ما هي عليه، او يخير الانسان فيها بين هذا وهذا. متى تقلب واوا؟ اذا كانت للتانيث. ومتى تبقى على اصلها؟ اذا كانت اصليه. ومتى يخير؟ اذا كانت منقلبه عن اصل او كانت للالحاق، فانه يجوز فيها الوجهان. فتقول في علم